وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الكلام الدعوة الثانية في الكلام الثاني للشيخ الأنصاري. ماذا كانت الدعوة الثانية؟ الدعوة الثانية في الكلام الثاني هذه كانت أن ترك الخروج غير مقدور. وقولك أن ترك الخروج مقدور بواسطة شنو؟ بواسطة من ترك الدخول يرده أن ترك الخروج بترك الدخول ليس إلا ترك الخروج، فلا يصدق أنه العفو ليس إلا ترك الدخول، ولا يصدق أنه ترك الخروج إلا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع. تبين بعدين ايش قلنا أمس ايش قلنا؟ قلنا الشيخ الآخر في هذا الكلام في هاي الدعوة ناقش بمناقشتين. المناقشة الأولى أنه لا يصدق حقيقة هذا الشخص إذا لم يدخل، يصدق حقيقة أنه لم يخرج. قلنا هذا نظير من؟ نظير من؟ الشخص الذي على النار وبيده ورقة، حينما لا يلقي الورقة أو لم يلقي الورقة في النار ماذا نقول؟ لم يحرق. بينما هو ماذا؟ نقول مناسب لم يلقي الورقة. وكيف قلنا لم يحرق؟ من باب أنه يصدق عدم الإحراق بسبب عدم الإلقاء. إن في كل الأفعال التسبيبية، قلنا شنو الأفعال التسبيبية أمس؟ قلنا يعني الأفعال التي تفعل بالواسطة. شنو الفرق؟ لعله كما تقولي، لعله بل كما تقولي. فالمقصود هكذا قال الشيخ الآخون، أنه بلي في الأفعال التسبيبية كلها من هذا القبيل، أنه بلي ما دام الإنسان لم يفعل العلة يصدق لم يفعل المعلول. هذا الجواب الأول الذي أمس ذكرنا أو طبقنا. الجواب الثاني هسه اليوم، أنه لو سلمنا ما يصدق أن هذا الإنسان ترك الخروج حينما هو ماذا ترك الدخول، لا يصدق ترك الخروج إلا بنحو السالب بانتفاء الموضوع. ما تقولت نقول لك لو سلمنا ذلك فنقول هذا المقدار يكفي. يعني شنو هذا المقدار يكفي؟ يعني أنه يصدق ترك الخروج بنحو السالبة بانتفاء الموضوع يكفي. يكفي في أي شيء؟ في صحة التكليف، لأن الشيخ الأنصاري ايش قال؟ قال الخروج احنا قبل الدخول، الخروج ليس بحرام لأن لا فعل مقدور لا ترك مقدور. واحنا نقول له ترك مقدور ولو ترك مقدور ولو بنحو السالبة بانتفاع الموضوع، يعني بترك الدخول ما دام ترك مقدور ولو بهالشكل. فيمكن حينئذ تحريمه، يمكن أن تنصب وتتعلق به الحرم. تعلق الحرم موقوف على أن الشيء مقدور، لكن مقدور ولو بنحو سالب انتفاء الموضوع. قاعد أكرر، ترك الخروج ما دام مقدور ولو بنحو سالب انتفاء الموضوع، بنحو ترك الدخول يكفي هذا، يعني يصير حرام شيء جميل وجيه. انصافا هذا الكلام ماذا؟ وجيه من قبل الشيخ الآصم، وإن كان جواب الأول بل بيتأمل. يقول هذا جواب الثاني، ولو سلم عدم الصدق يعني عدم صدق، شنو عدم صدق؟ عدم الخروج إلا بنحو السالب المنتبه من تبع الموضوع فهو غير ضائر، يعني لا يضر، هذا يعني لا يضر في أي شيء فيها، لا يضر في صحة تعلق التكليف، يعني الحرمة، الحرمة ديما بالخروج كون حرام بعد تمكنه، بعد فرض أن المكلف متمكن من ترك، يعني من ترك الخروج، ولو متمكن من الترك على هذا النحو، يعني على نحو السالبة بانتفاء الموضوع، ومتمكن منين؟ من فعل الخروج، ومن الفعل المتمكن بواسطة تمكنه منين بانتفاء الموضوع فهو غير ضائر، يعني لا يضر، هذا يعني لا يضر في أي شيء فيها، لا يضر في صحة تعلق التكليف، يعني الحرمة، الحرمة ديما بالخروج كون حرام بعد تمكنه، بعد فرض أن المكلف متمكن من ترك، يعني من ترك الخروج، ولو متمكن من الترك على هذا النحو، يعني على نحو السالبة بانتفاء الموضوع، ومتمكن منين؟ من فعل الخروج، ومن الفعل المتمكن بواسطة تمكنه منين؟ من الدخول، الدخول اللي هو شو نقول واسطة، أو يعبر عنه، شوف هو شي يعبر، وبواسطة تمكنه ماذا؟ ومن الفعل المتمكن بسبب تمكنه منين؟ مما هو من قبيل الموضوع في هذه السالبة، مما هو من قبيل الموضوع ياهو، يعني الدخول ليس ما من قبيل الموضوع، ولم يقل هو الموضوع، لأن الدخول ليس موضوعا علما للخروج، وقد واحد يدخل لكن ما يخرج، يبقى هناك، يبقى ماذا؟ قاعد. إذن الدخول شرط لوقوع الخروج، يعني من لم يدخل لا يترك من الخروج نتيجة فقدان الشرط، فالدخول شرط لحصول الخروج لا أنه موضوع. لذلك إيش عبر؟ عبر من قبيل الموضوع من أول العبارة بالله، فهو غير ظاهر بعد، من أول العبارة فهو غير ظاهر بعد تمكنه من الترك ولو على نحو هذه السالبة، بعد تمكن من الترك، وتمكن منين؟ تمكن من الترك بنحو قلنا سالب انتفاء الموضوع، أو تمكن منين؟ من الفعل. شلون متمكن من الفعل؟ بواسطة تشاهد من الفعل عطف عليه من على من الترك، يعني بعد تمكن من الترك وتمكن من الفعل، من الفعل شلون متمكن؟ بواسطة تمكنه منين؟ من الدخول اللي به هو شنو؟ من قبيل الموضوع في هاي القضية السالبة. هاي القضية السالبة يا قضية سالبة لم يخرج، وهاي السالبة هاي قضية سالبة بعد، لم هاي قضية سالبة لأنه لم يدخل، سلبي موضوع للخروج في هذه السالبة أو من قبل الموضوع والدخول بعد. إذن خلاصة سيوقع، هاي خلاصة طبعا. إذن الفعل صار مقدور ومو مقدور بالتالي عند الشيخ الآخوند، الفعل مقدور، شلون مقدور؟ الفعل يعني ياهو، يعني الفعل مقصود من الفعل وهو الخروج، متمكن منه، وذلك بمن يتمكن من الخروج؟ بأن يدخل. بسوء اختياره يعني بالواسطة هو قاعد يبين فيوقع. أنت كنت تكتب تعليقه هذا بيان علما فيوقع لكيفية إمكاني تلخيصا لبيان كيفية إمكان الفعل يعني إمكان الخروج أو في مثال شرب الخمر الذي يضطر إليه حينما أكل الأكل المضر أمس قلنا نقول يتمكن من شرب الخمر بأن يأكل الأكل المضر فيوقع نفسه بالاختيار في من؟ في المهلكة يعني في الأكل المضر يأكل الأكل المضر يوقع نفسه في من؟ في الهلاك راح أموت بعد إذا ما أشرب الخمر. هاي في مثال شرب الخمر. في مثال الخروج يقول أو يدخل الدار فإذا دخل الدار يتمكن أيضا من الخروج. إذا أكل الأكل المضر حينئذ هلاك أصابه يتمكن من شرب الخمر فيعالج بشرب الخمر. هاي في مثال شرب الخمر. أو يتخلص بالخروج هذا في مثال الخروج. فإذا الخروج مقدور بواسطة الدخول وشرب الخمر مقدور بواسطة ماذا؟ أن يأكل الأكل المضر التي توقع على شرف الحلال. اجينا الآن بيان علما لكيفية إمكان الترك ذاك بيان علما لكون الفعل مقدور. هذا بيان ماذا؟ لإمكان كون الترك مقدور. شلون الترك هذا مقدور؟ يقول بأن ما أترك بأن أترك الدخول أو أترك الأكل المضر. إذا أنت قادر أنا على ترك الخمر وقادر على ترك الخروج. أو يختار هذا جلس بيان علما أي أو يختار عطف علينا على يوقع فيوقع نفسه. أو يختار ترك الدخول والوقوع فيها مناسب فيها يكون يصير يعني في المهلكة مو فيهما مناسب يكون شي يصير. أو يختار ترك الدخول أو شي يختار أو الوقوع ماذا فيها يعني في المهلكة مناسب شي يعبر ملا قصدي مو قال أو يختار ماذا ترك الدخول أو يختار ترك الدخول والوقوع في المهلكة يكون هيك يصير فيها يعني يكون يصير ثلاثة فيها جمع البصير هذا بعد حلت. أو الوقوع فيها يعني وقوع في المهلكة يختار ترك الدخول ويختار شنو ترك الوقوع في المهلكة حتى شنو بعد ما يحتاج علما لا إلى الخروج يحتاج ولا إلى شرب الخمر لئلا يحتاج إلى التخلص تخلص بهم يعني بالخروج وإلى العلاج يعني بشرب الخمر. فهذا بيان علما التفت ترى العبارة غامضة همات بس غموضها من يا ناحية مو معناها صعوب مو هو الآخر يطلع مطال ما يقول مقصودي شنو صعوبتها من أنا. فإن قلت فرد إشكال بسيط أكو عدنا بسيط ما بيشي أن النتيجة تصار أنت رأيك أيها الآخر أنت إحنا ما فتهمنا رأيك شنو هذا رأيك هواي صعوب هذا أن الخروج شنو صار هسه بالتالي الخروج حرام يو حلال بالتالي صار الخروج صار حرام بالتالي هيجي ليس بواجب حرام باقع على الحرمة ما دام بسوي الاختيار كل الزين بس أقول أن التخلص من الغصب شنو رأيك باقي واجب يو لا تخلص من الغصب واجب يو مو واجب تخلص من الغصب الذي الخروج مقدمة علما هو للتخلص ليش فالتخلص واجب بل باقع الوجوب طيب اقول هذا شلون كيف يصير التخلص واجب ومقدمته شنو هو مقدمته شنو الخروج وهذا الخروج حرام ممتنع منه شرعا وهو مقدمة منحصرة وممنوعين هالناس من هاي المقدمة شرعا واحنا عندنا قاعدة تقول الممتنع الشرعي كالممتنع العقلي الشيء اذا صار ممنوع شرعا يصير كالمستحيل ماذا سموه شيء ولا عقلا فكأننا الخروج ما دام حرام شرعا وممنوعين من عده كأننا يصير عقلا ما يمكن اجيبه فإذا المقدمة ما أقدر أجيبها عقلا، كيف ذو المقدمة؟ ذو المقدمة شنو هو؟ ياهو تخلص، يبقى على الوجوب. كيف هذا يصير؟ كيف ذو المقدمة يبقى على الوجوب؟ لازم ذو المقدمة يزول وجوبه ما دامت المقدمة منحصرة. في من منحصرة؟ في الحرامي، حرام المفروض ولا يوجد غيرها، والحرام شرعا كالمستحيل عقلا كالمنتظع عقلا. إذن إذا ما أقدر أجيب من المقدمة فلازم التخلص المقدمة يسقط وجوبه، يلتزم به صاحب الكفاية؟ يلتزم يا لا؟ حتى لعلك تقول ايه خلي يقول ششكو بيها، ششكو بيها، خل نقول تدري معنى خل نقول التخلص يسقط وجوبه؟ معناه شنو؟ يعني اقدر افرش فراشي في الارض المقصوبة وانام واشرب وبالي الى اخره، الان التخلص من الغضب واجب. فقال اقعد هنا انا وقت هنا بعد، مع انه هذا بلا اشكال ما يمكن واحد يقوله التخلص واجب. فشلون يبقى التخلص واجب مع ان المقدمة ماذا؟ حرام. هذا اشكال يجيب عنه بجوابين بسيطين، نقرأ العبارة. فان قلت كيف يقع مثل الخروج والشرب، يشرب الخمر في مثال الخمر، شلون يقع ممنوع عنه شرعا؟ يقول حرام، شلون يصير حرام ومعاقب عليه عقلا مع بقاء ذو المقدمة، مع بقاء ما يتوقف على الخروج. ما يتوقف على الخروج شنو هو؟ التخلص على وجوبه. شلون؟ ذاك باقع الوجوب، وإلا ذا مو باقع الوجوب يعني قلت أقدر أفرش أو أقعد أبقى في المغصوب. فإذا ذاك باقع الوجوب شلون هذا يصير حرام؟ شكو بيها تليش؟ نقول لأن إذا المقدمة محرمة والمفروض أن نمتدع الشرعي كالمتدع آخري يكون ذاك يسقط وجوبه. ووضوح يعني معنا من الواضح أنه يسقط الوجوب، وجوب المقدمة مع امتناع المقدمة المنحصرة، ولو كان هاي المقدمة منحصرة انحصارها بسوء الاختيار، ولو كان انحصارها بسوء الاختيار، لكن ما دام محرمة ممنوع شرعا والممتنع شرعا شنو؟ والعقل قد استقل بأن الممنوع شرعا كالممتنع عادة أو كالممتنع العقلي أو كالممتنع العادي. ممتنع العادي مثل شنو؟ الطيران من دون جناح، هذا ممتنع عادة، او كالممتنع عقلا. فالمقصود الممتنع شرعا كالممتنع عقلا او عادة. فاذا صارت المقدمة كالممتنع عقلا شلون بعد يبقى التخلص واجب؟ لكن التخلص ما يبقى واجب. نجيب بجوابين، الجواب الاول هذا يقول على انه اتقلت الخروج ما دام ممتنع شرعا فهو ماذا كالممتنع عقلا. نحن ماذا نقول؟ الممتنع شرعا في مقام الجواب كالممتنع عقلا اذا فرض ان العقل لم يقل ائت به من باب الارشاد الى اقل المحذوره. اما اذا فرض ان العقل يقول ائت به كما في مقامنا، العقل يقول ائت بالخروج وان كان حرام، اقول له حرام كيف ائت به يا ايها العقل؟ يقول هو اخف المحذورين، لانك لو لم تأت به لبقيت، وفي البقاء محذور اكبر. فالعقل يرشد المن الى الخروج ويقول اخرج، فاذا كان كذلك فهذا الممتنع الشرعي لا يصير شنو؟ كالممتنع العقلي، لان العقل يقول جيبه. اذن الخلاصة الممتنع الشرعي يصير كالممتنع العقلي اذا فرض العقل لم يقل من باب الارشاد، اذا لم يقل ائت به بل كان يؤيد عدم الاتيان به. اما اذا فرض العاقل كان يقول ائت به من باب انه اخف القبيحين واقل المحذورين، حينئذ لا يصير امتناع الشرعي كامتناع العقلي. فاذا ما صار امتناع الشرعي كامتناع العقلي، راح ماذا يبطل حينئذ هذا الدليل؟ لان دليلك ممتنع لنا على ان المقدمه ما دام ممنوعين منها شرعا تصير كالممتنعه ماذا؟ عقلا. تبين هذا باطل. نطبق العباره. قلت اولا انما كان الممنوع شرعا، يعني شوف شلون اختصار بالعباره، كالممتنع يعني عقلا. شوف شلون اختصار. اذا لم يحكم العقل بلزومه بلزوم الاتيان به بهذا الممنوع شرعا من باب الارشاد الى ما هو اقل المحذورين، وفي موردنا قد عرفته، وقد عرفته يعني في موردنا، اي في موردنا من عدي لزومه، لزومه يعني لزوم الاتيان به ايمن به بالخروج بهذا الممنوع شرعا بحكمه، يعني بسبب حكم العقل، بسبب حكم العقل يلزم الاتيان بعد. ففي مثل هذه الحالة بعد اذا العقل حكم من باب الارشاد ائت به لا يصير كالممتنع عقلا. ليش لا يصير؟ فإنه مع لزوم الإتيان بالمقدمة عقلا مثل الخروج، عقلا يقول جيبه لا أخف المحذورين أهون الشرين، لا بأس بعد في بقاء ذي المقدمة على وجوبه، يبقى ذي المقدمة على الوجوب لا بأس، لأن العقل يقول جيب المقدمة، ما يصير هذا كالممتنع عقلا. فإنه حينئذ ليس من التكليف بالممتنع، أرضو كالتكليف بالممتنع عقلا، كما إذا كانت المقدمة في نفس ممتنع، إذا كانت المقدمة في نفس ممتنع عقلا بل يصير تكليف بذل المقدمة من باب التكليف دينا بما لا يطاق بغير المقدور بالممتنع لا. لكن إذا المقدمة كانت ماذا؟ ممنوع شرعا، لكن عقل يقول جيبها ائتي بها، فإذا راد يبقى التكليف بذل المقدمة لا يكون بقى ذلك التكليف بذل المقدمة تكليفا بغير المقدور وبالمحال. وثانيا لو سلم، يقول لو سلمنا أنه هذه المقدمة الممنوعين منها شرعا كالممتنع ماذا؟ لو سلمنا كالممتنع ماذا؟ عقلا. هو حضرة جنابك ايش قلت؟ حضرة جنابك ايش قلت؟ خل اشوفه. قلت لازم ان يسقط، يسقط شنو؟ وجوب التخلص، يعني وجوب ذي المقدمة، ذي المقدمة لابد يسقط، وإلا يلزم التكليف المستحيل بالممتنع بغير المقدوم. فأقول لك أنا خلي يسقط شكو بيها، وخلي يسقط شكو بيها، تخلص مو واجب شرعا، يلا شكو بيها. انت ايش قلت حضرة جنابك؟ قلت اذا وجوب التخلص سقط اذا خل افرش الفراش واقعد وين؟ مو تقولنا ولا وسط المخصوب ما دام التخلص ما واجب. اجاوبك، شوف ايش اجاوبك، اقول لك لا يكون تلم فراشك وتطلع حماك. ليش؟ لان وجوب التخلص سقط خطابا، يعني الخطاب الشرعي سقط، خطابه ماذا سقط؟ يعني خطاب تخلص راح يسقط، لأنه مثلا حضرة جنابك قلت شنو؟ تكليف بغير المقدور، ولكن حكم العقل ما سقط، العقل يقول يلزمك التخلص. ليش يلزمك؟ لأن المولى وإن لم يكن لم يقل تخلص، لكن بعد التخلص هو ماذا؟ لازم. ليش لازم؟ ليش لازم؟ من باب ماذا؟ أن الملاك في محبوبية التخلص بعد موجود، ملاك أخو ما زال، مصلحة أخو ما زالت، الحب نحوه ما زال وذات موجود. فإذا كان بعد باقي على المحبوبية والملاك إذن على هذا الأساس، إذن على هذا الأساس العقل يقول ائت به يعني بالتخلص، حتى ماذا تحصل على ذلك الملاك، وحتى تخرج، هذا شيء جديد قاعد أذكره، وحتى تخرج حتى تحصل الملاك، وحتى تخرج عن عهدة ما تنجز عليك سابقا. لأن سابقا ماذا تنجز علي؟ سابقا ماذا تنجز علي قبل أن أدخل؟ ماذا تنجز علي؟ قلنا تنجز علي ماذا؟ حرمة الدخول وحرمة البقاء وحرمة ماذا؟ الخروج. واحد من عدهم شنو حرمة الخروج؟ تنجز علي سابقا، فخروجا عن عهدتي ما تنجز علي سابقا، العقل شي يقول لا يجوز المكر، يلزم التخلص. لا أطيل الكلام يا مولانا، أطلت الكلام. هو ما أطال الكلام، فالخلاصة صاحب الكفاية شنو قال؟ أنه سلمنا الخروج ما دام ممنوع، قاعد أكرر، ممنوعين منه شرعا، فهو كالممتنع عقلا. غاية ما هناك تشقلت لابد خطاب تخلص يسقط، أقولك ولي يسقط إيه بلي إلا تشكو فيه، قلت لازم أفرش فراشي وأنام هنا. أقول لك لا، خطاب العقل، لزوم العقل يحكم بلزوم التخلص والخروج من باب أنه ملاك التخلص ومحبوبيته بعد باقية، ومن باب الخروج، قلت شيء ثاني هذا ذكرته، ومن باب الخروج عن عهدة ما تنجز سابقا، فإنه قد تنجز فيما سبق علي ماذا؟ قد تنجز علي ماذا فيما سبق؟ أنا فيما سبق قلت حرمة الخروج، اشتباه. فإنه قد تنجز علي فيما سبق ماذا؟ التخلص. كان التخلص ماذا؟ واجب علي فيما سبق، وعدم التصرف الغصبي كان واجب علي فيما سبق، فخروجا من عهدة ذاك لا بد ماذا؟ من الخروج. على أي حال، وأنا أول قلت تنجز علي حرمة الخروج، هنا إذا أريد أن أخرج بالعكس راح يصير ماذا؟ عكس المطلوب، يعني الذي هو حرام راح ارتكبه وما سوت ماذا خرج، فنقول تنجز علي ماذا؟ التخلص مثلا. وثانيا لو سلم، شنو لو سلم؟ انا خط انه قد سقط وجوب التخلص، سقط لكن سقط خطابه، سقط اما حكم العقل فما سقط، فإنما فالساقط إنما هو الخطاب، لكن الخطاب إنما فإنما فالساقط إنما هو الخطاب فعلا بالتحريك والإيجاب، ذلك الخطاب الفعلي الذي كان يحركني يقول لي تخلص، وكان ماذا يوجب علي التخلص، ذاك راح يسقط، لا لزوم إتيانه عقلا، ذاك لزوم إتيان عقلا فما سقط. أقول ليش العقل يحكم بلزوم إتيان التخلص؟ ليش العقل يحكم؟ من باب شنو؟ خروجا عن عهدتي ما تنجز عليه سابقا، فإن الذي تنجز عليه سابقا حرمة ماذا؟ تصرف الغصبي ووجوب التخلص أي من الغصب، هذا تنجز سابقا. خروجا عن عهدتي ما تنجز عليه سابقا، سابقا يعني قبل ما يدخل كان واجب وضع لي تخلص، ضرورة أنه لو لم يأتي به، يعني ومن المعلوم إذا لم يأتي بالخروج لوقع في المحذور الأشد، لأن راح ماذا؟ تصرف غصبي راح يصير زائد، وأنا تنجز عليه سابقا حرمة التصرف الغصبي الزائد، لوقع في المحذور الأشد ووقع في من في نقض الغرض الأهم، راح ماذا؟ الملاك أفوته، والغرض الأهم راح أفوته. شلون راح أفوته؟ حيث أنه الآن يعني التخلص، حيث أنه الآن يعني التخلص ذي المقدمة كما كان عليه من الملاك والمحبوبية. أول شلون كان محبوب التخلص، الآن ما محبوب بلا حدوث قصور في من في الملاك، يعني ملاك التخلص بعد محبوب بلا حدوث قصور فيه أو طروي، شي يقولون فطور وفتور، يقولون هنا مكتوب فطور هو يكون شنو؟ فتور، فطور ما أنا معنى، لكن هذا غادي يسويها عربية أظنه الكاتب بناء يحول التاء إلى الطاء، أو طروي فطور فتور فيه اصلا لا لم يفتر ذلك الملاك وانما الذي سقط ياهو. شوف ايش قد الفاظ جايب الاخذ ايش قد الفاظ. هذا كله كان فرد سطر واحد كان يكفي ماكو حاجة الى هالتطويل. وانما كان سقوط الخطاب سقط لاجل المانع مو لاجل الملاك ماكو مو لاجل عدم المقتضي. مقتضي وهو الملاك موجود لكن سقط لاجل المانع. المانع شنو؟ امتناع المقدم. وانما كان سقوط الخطاب لاجل المانع. فاذا كان لاجل المانع فنقول والزام العاقل به يعني بالتخلص لذلك يعني لاجل ماذا؟ بقاء الملاك والمحبوبيه ارشادا يعني بقاء حكم العقل. العقل يحكم باب الارشاد الى تحصيل الملاك. كافٍ لا حاجة معه الى بقاء الخطاب بالتحريك اليه والايجاب له فعلا. خطاب يوجب بالفعل التحريك والمعارك هذا ما لازم اليه تحريك المن الى التخلص يعني ما لازم يكفي ذلك الحكم العقلي الارشادي. وقد ظهر مما خوف فرأي شيخنا الأنصاري شنو أبطلناه بحمد الله عز وجل. رأيه شنو هو؟ كان يقول أن الخروج شنو واجب. أكو فرد رأي قريناه بعد شنو فيما سبق. رأي قريناه فيما سبق كان يقول الخروج شبيه واجب لكن يجري عليه حكم المعصية. حكم المعصية شنو حكم المعصية؟ حكم المعصية شنو الشان وحكم المعصية يعني العقاب واجب لكن معاقب. شوف يريد يرد هذا يقول يرد عليها اولا ما تقدم خلاص خلاص خلاص. شنو ما تقدم؟ يعني من خلال كلام نوية شيخنا الانصاري الذي اثبتنا فيه في شنو ان الخروج ليس بواجب ظهر بطلان هذا الرأي. لأنه احنا نقول له انت تقول الخروج واجب لا اتضح على ان الخروج ماذا ليس بواجبين لما قلناه مع الشيخ الأنصار من ان الخروج اثبتنا ليس بواجب لأنه مقدمة محرمة قلنا ومع الحرمة هيك قلنا بعد المقدمة انما تصير واجبة اذا لم تكن محرمة. واما ثانيا أن لازم كلامك إذا كان الخروج واجب لازمه أن الخروج راح يتفق بمن بأنه واجب وحرام اثنيناتهم واجبون. ليش؟ لأن أنت اعترفت واجب قلت بعد الدخول يصير الخروج واجب. وحرام ليش حرام يصير؟ للنهي السابق. لأن فيما سبق قبل أن أدخل نهي كان وما كان عن الخروج قلنا أكو نهي. فإذا يلزم أن يجتمع على الخروج نهي وأمر. نهي إيش وقت قبل الدخول أمر بعد أن أدخل. لابد تفرد جواب محضر بالعجل لابد جواب محضر. تقول خو اختلف الزمان اختلف زمان تعلق النهي والأمر. فإن النهي تعلق أولا والأمر تعلق بعد ذلك يعني بعد الدخول فلا محذورة. لابد أن تتجاوب مو كما هو أجاب صاحب الفصول هيك أجاب هو هذا الوجه لصاحب الفصول. أقول لك أنه لا يجدي اختلاف وقت التعلق مع وحدة المتعلق إنما المجدي اختلاف المتعلق وإن اتحد زمان التعلق. أضربك مثال حتى هاي الفكرة تتضح. مثلا إيش قلت لك أول الصبح؟ قلت لك إذا صار الظهر فنم ممنون ممنون إذا صار الظهر فنام ممنون. لما صار الضحى إيش قلت لي؟ هم شفتني دورة الأخ أكو بعضهم هواي يحشون. قلت لي إذا صار الظهر إيش قلت لك أنا الصبح؟ قلت لك فنام مو هسه أقول لك إذا صار الظهر ماذا؟ فطالع ولا تنام لا تنام. طب هذا ممكن أقول لك يا ولا زمان التعلق اختلف. ليش؟ لأن الأمر شو تتعلق صبح صدره زمان التعلق والإصدار صبح. زمان الأمر الثاني ياهو تكليف الثاني ضحى زمان التعلق اختلف لكن مع ذلك نشوف هذا ماذا ممتنع. ليش؟ لأن زمان المتعلق متعلق الأمر والنهي واحد وهو الظهر زمان وهو النوم الظهري واحد يأمر به واحد ينهي. إذن اختلاف زمان التعلق لا ينفع بعد افتراض أن المتعلق زمان واحد. نعم المجدياه العكس العكس العكس يعني شنو؟ يعني المتعلق يكون يختلف زمانه. مثل من؟ مثل سواء الآن أنا مثال الآن وياك أحكي أقول لك الظهر إذا صار الظهر فنم وفي نفس الوقت أقول لك هسه الآن هو الآن اللي قاعد أحكي أقول لك واسمع الآن همات وإذا صار الليل فلا تنم. بمحذور هذا صدورهم في زمان واحد لكن المتعلق مختلف. واحد متعلق الظهر نوم الظهري واحد متعلق عدم النوم ليلا ولا بأس بذلك. فالذي يجدي وينفع في رفع الغائلة والمشكلة ياهو اختلاف زمان المتعلق لا اختلاف زمان التعلق. وفي موردنا الإشكال الذي احنا وجهنا لك يا شنو في موردنا فنطبقه احنا الإشكال الثاني شنو الإشكال الأول هذا كان أنه نحن اتقلت خروج واجب ونحن أثبتنا في رد الشيخ الأنصاري أنه ليس بواجب لأن المقدمة قلنا ماذا ما دام محرمة لا تتصف بالوجوب. الخروج مقدمة ما دام محرمة لا يتصف بالخروج بالوجوب. إذ كان الثاني هذا عليك أن الخروج إذا كان واجبا فنقول راح يجتمع الوجوب والحرمة عليه بعنوان واحد وهذا ما يجوز أحد حتى القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي يقول يجوز اجتماع الأمر والنهي بعنوانين أما بعنوان واحد ما يجوز. وهنا عنوان واحد وهو عنوان الخروج لا أكثر. على رأيك يلزم واجب وحرام يصير. ليش؟ لأن قبل ما أدخل نهي أكو وماكو عن الخروج قلنا النهي شامل. بعد ما أدخلت إجى الأمر على رأيك فاجتمع النهي والأمر على الخروج. أنت حضر جنابك جاوبت أنت جاوبت قلت الزمان اختلف زمان التعلق لأن النهي أولا والأمر الآن. إحنا شنو ردنا عليك الساعة الآن؟ أريد أطبق الرد السابق الآن أقول صحيح اختلف زمان التعلق لكن هذا لا ينفع. الذي ينفع ماذا؟ اختلاف زمان المتعلق. وأما إذا اختلف زمان التعلق لكن زمان المتعلق واحد كما في مقامنا في مقامنا زمان التعلق مختلف لأن زمان التعلق الأمر تعلق قبل الدخول النهي العفو النهي قبل الدخول الأمر بعد الدخول لكن زمان المتعلق واحد. ليش متعلق واحد؟ لأن النهي ينهى عن من؟ النهي السابق ينهى عن من؟ لكن النهي السابق شي يقول أنهاك عن الخروج الذي هو شنو أقول لك الخروج الذي هو الخروج شنو؟ تحريك الرجل بعد الدخول هو الخروج ومعناه تحريك الرجل بعدين التحريك الرجل في من نقول في الدهليز وهو هذا المكان الذي يخرج منه يعبر عنه ماذا مكان في الدهليز مهتشي الدهليز وهذا بعد هذا يحرم هذا. فالنهي السابق يقول يحرم عليك الخروج الخروج شنو يعني تحريك الرجل بعد الدخول في الدهليز، هذا معنى متعلق هذا. ولما ندخلت يقول آمرك، الأمر بما نتعلق بتحريك الرجل بعدما دخلت، آمرك بتحريكها في الدهليز. هيك بعد راح يصير المتعلق واحد راح يصير، وهو تحريك الرجل في الدهليز بعد الدخول، متعلق هذا شيء واحد، تحريك بعد الدخول فشيء واحد، تعلق به الأمر السابق النهي السابق والأمر اللاحق، هذا لا ينفع هذا. والعنوان مفروض واحد وهو تحريك الرجل يعني الخروج، عنوانين ماكو هنا. فإذا يرد عليك أمران، واحد على أنه الخروج ليس بواجب لما ذكرناه في رد الشيخ الأنصاري، وثانيا لو كان الخروج ماذا واجب يلزم حينئذ أن يتصف الخروج ماذا بأنه واجب وحرام بعنوان واحد. أقول هذا الإشكال، ليش ما سجل الشيخ الآخوند على الشيخ الأنصاري؟ خل الشيخ الأنصاري عمل نقول له يلزم ماذا اجتماع، يقدر واحد من عندكم يقول لي ايش ولا يقدر ماذا نقول للشيخ الأنصاري أنه إذا كان الخروج واجب يلزم اجتماع ماذا على الخروج، اجتماع الوجوب والحرمة، النهي السابق والوجوب اللاحق. ليش ما سجل إشكال على الشيخ الأنصاري؟ شو بس سجل ماذا إشكال على رأي صاحب الفصول؟ السبب شنو؟ السبب هذا أن الشيخ الأنصاري كان ما يسلم أن الخروج حرام حتى قبل الدخول، كان يقول غير مقدور من هذا الناحية. فطبق العبارة، وقد ظهر مما حققناه، مما حققناه في رد الشيخ الأنصاري حيث أثبتنا أن الخروج ليس بواجب، ظهر فساد القول بكونه يعني بكون الخروج مأمورا به، هذا الرأي الآخر يقول مع إجراء حكم المعصية عليه يعني العقاب. ليش نقول معاقب؟ إجراء حكم المعصية ومعاقب نظرا إلى النهي السابق الذي ساقط الآن. يقول ظهر الجواب، ظهر الجواب شلون؟ أدخلنا على أنه ماذا الخروج ماذا لا يمكن أن يكون واجب، ظهر من خلال ردنا على الشيخ الأنصاري. مضافا غساني أكون مع ما فيه من لزوم اتصاف فعل واحد وهو الخروج بعنوان واحد، بعنوان أنه خروج وتحريك الرجل في الدهليز بعد الدخول، هذا بعنوان واحد راح يتصف بالوجوب والحرمة. قد تقول أنه الغائلة ترتفع والإشكال باختلاف زمان التعلق، يقول ولا ترتفع غائلته، غائلة اجتماع الأمر والنهي، باختلاف زمان التحريم والإيجاب، قبل الدخول أي زمان التحريم، بعد الدخول أي زمان الإيجاب، كما في الفصول هيك أجاب يعني مختلف زمان التحريم والإيجاب. يقول لا يجدي مع اتحاد زمان المتعلق الفعل المتعلق لهما يعني علما لهما للإيجاب والتحريم، وإنما المفيد اختلاف زمانه، زمانه لها علما ترجع زمان المتعلق، ولو مع اتحاد زمانه، زمانهما يعني زمان التعلقين زمان الإيجاب والتحريم يعني. وهذا أوضح من أن يخفى. كيف ولازمه؟ يقول كيف نقول الخروج حرام؟ نقول الخروج واجب. شلون نقول الخروج واجب؟ تشكوا به وخلنا نقول الخروج واجب. يقول ولازمه وقوع الخروج بعد ما دخلت. شي صد الخروج عصيان ومضغوط، لأجل شنو عصيان ومضغوط؟ لأنه سابق شان أكو وإطاعة لمن يصير للأمر اللاحق فعلا، فيقع عصيان وإطاعة وبعد مضغوط ومحبوب. كذلك يعني بعنوان واحد، كذلك مبغوضا ومحبوبا، العفو ومحبوبا كذلك يعني بالفعل بعنوان واحد، بعد فعلا كذلك يعني فعلا بعنوان واحد وبعنوان خروج يلزم أن يكون محبوب ومبغوض. محبوب من أجل وجوب، يعني إذا أكو وجوب يعني محبوب، مبغوض لأجل النهي السابق. وهذا مما لا يرضى به القائل بالجواز، قائل بالجواز ما يرضى أن الشيء الواحد أطاع العصيان محبوب مبغوض بعنوان واحد، فضلان عن القائل بالامتناع، قال بالجواز يجوز بعنوانين، هنا عنوانين ما أكو، فرد عنوانه عنوان الخروج. كما لا يجدي نرجئه إلى يوم الأحد إن شاء الله تعالى يوم السبت تعطيل بمناسبة الميلاد. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله حفظكم الله مولانا. عليكم السلام ورحمة الله.